اثبت حضورك في الحياة، سيب فيها بصمة وتجربة وشيء جديد، او فكرة بعدك ولا في وجودك تفيد. اثبت حضورك في الحياة، سيب فيها بصمة وتجربة وشيء جديد، او فكرة بعدك ولا في وجودك تفيد. ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اسمع بطل جوا الحكاية من مفيش. ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اسمع بطل جوا الحكاية من مفيش. طول ما انت واقف زي ما انت ما تساوي. انا جيت لك النهارده عشان عايزك في موضوع مهم. خير؟ بعد موت بابا الله يرحمه ورثنا ولازم نشغل فلوسنا، انت معاك 500,000 جنيه وانا معايا 500,000، هنشتري حته ارض على البحر نبنيها ونبيعها. نشتري ارض على البحر ونبنيها ونبيعها، يجي السلام يغرق لنا كل اللي بنيناه ونخسر كل فلوسنا. لا يا عم، فلوس في البنك احسن. يا ابني السلام ايه وبتاع ايه، انت مجنون؟ ما تبطل قبه التشاؤم اللي انت عايش فيه ده، اتكل على ربنا بقى، خلي ربنا يكرمك. سيبنا لك انت التبكر. بقول لك ايه، مش هنكون. بقول لك ايه، انا اللي عليا عملته معاك، انت حر. يا جماعه قاعدين تاكلوا وسايبين الشغل، ما يلا يا عم قاعدين نخلص. قعدت تقول لي انت تسونامي والعماره هتقع، اديني الباب بنيت وبعت والنص مليون بقوا 2,000,000. يا عم ربنا يبارك لك. عامه انا جايب لك مشروع من الاخر، انت هتقعد في بيتك زي الباشا وفلوسك هتجي لك لغايه عندك وارباحك كمان. انا خدت محل قدام الجامعه وهفتحه مطعم اكل. اكل وصناعيه؟ انت اصلا مش هتلاقي صناعيه، ولو لقيت غالبا هيطفشوا الزباين وفلوسنا هتضيع والمحل هيخسر. ومش بعيد تقوم مظاهرات في الجامعه يولعوا لي في المحل. يا عم انا فلوس ما يحصل. بقول لك ايه، انا عملت اللي عليا، انت حر بقى. يلا يا جماعه عايزين نخلص النهارده. عامل ايه؟ ازيك يا ريس، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله تمام. الدنيا معاك؟ اه ماشي الحال. اليوم النهارده كان في شغل النهارده والايراد اليوم النهارده 13,000. اه تمام ماشي يا فندم. حبيبي اتفضل يا ريس. حاجه؟ ربنا يعزك يا ريس. فلوسي دي ايراد المطعم النهارده. شفت النهارده؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. طب بقول لك يا عماد، انا اخوك الكبير وانت ما شاء الله يعني ربنا فتح عليك وعرفت تشغل الفلوس. انا متبقي معايا حوالي 200,000 جنيه، ما تشاركني في مشروع من مشاريعك دي وان شاء الله يعني ربنا يكرم. 200,000 ايه بس يا ابني في الضرر اللي عمال يعلى كل يوم ده، ما عادش ليهم قيمه. بص خلي فلوسك معاك وانا همسكك محل تجيب كده. ماشي. الخوف سجن، لو سجنك جواه هيقتلك 1,000 مرة قبل ما تموت. في النهاية هي موتة واحدة، يا تموتها وانت بتواجه الخوف، يا تموتها وانت بتهرب منه. الخوف عدو للحياة، يا يقتلك يا تقتله، عمره ما هيسيبك، يا تواجهه يا اما هو اللي هيقتلك. الخوف مانع للحياة، مش مانع من الموت، مانع من النجاح، مانع من السعادة، هيخليك عامل زي العصفور اللي محبوس في قفص والباب مفتوح تقدر تخرج، بس انت اللي خايف، انت اللي خايف. عشان كده يا جماعة حلقة النهاردة عن القدرة على المواجهة، القدرة على انك تواجه مخاوفك واوهامك، اكسر الاوهام بتاعتك. كل بانك اتاك جاتلك في يوم من الايام، كل فوبيا شلاك ومحطمالك حياتك، كل خوف سجنك وكل وهم سجنك، لازم تواجهه عشان ما يسجنكش جواه. النهاردة هنتكلم عن بريزون بريك، 8 علاجات باذن الله سبحانه وتعالى. لو احنا عملناها كل واحد يجيب ورقة وقلم يا جماعة، كل واحدة تجيب ورقة وقلم. لو انت نفذت 8 العلاجات دول بإذن الله سبحانه وتعالى ممكن تتحرر من سجن الخوف. الهروب الكبير من سجن الخوف، العلاج الأول الكاتاستروفيك ثينكينج، التفكير الكارثي. بطل التفكير الكارثي، نامت عيون وباتت عيون في أمور تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. يعني إيه؟ يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. التفكير الكارثي إن الإنسان يبقى مرعوب، متيقله إن في كوارث جاية في المستقبل. طب ده علاجه إيه؟ له علاج طبي وله علاج إيماني. العلاج الطبي الدكاترة يقولوا لك فكر إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل. لو أنت عرفت إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل ساعتها هتلاقي إن الموضوع عادي، يعني محتمل مهما كانت عواقب الموضوع محتمل. إنما إيمانيا الثقة في الله، إنك تثق في الله سبحانه وتعالى، إنك تثق في ربنا، الثقة في قدرة الله. ربنا بكلمة كون خلق الجنة، وبكلمة كون خلق النار، بكلمة كون خلق المجرات، وبكلمة كون خلق المحيطات. ربنا ما خلقش المجرة بخمسين كون وخلق الذرة بكون واحدة. ربنا خلق البحر عنده زي شق البحر، وخلق القمر زي شق القمر. الله قادر سبحانه وتعالى يا جماعة. أي حاكم دولة عشان يسيطر على الدولة بحتاج 40 وزير ورئيس حكومة وخمسين مستشار وميت وكيل وزارة وسبعين محافظ. إنما ربنا عشان يسيطر على الكون فيش أي حد بيساعد ربنا سبحانه وتعالى. لو جبت راس الدبوس وحبيت تشوف الذرات اللي فيها محتاج تكبرها تبقى قد الكرة الأرضية، ساعتها كل ذرة هتبقى قد كرة القدم. خد كرة القدم وكبرها تبقى قد ملعب الكورة، هتبقى النواة قد ذرة التراب، ذرة التراب. تخيل الكون ده كله لو اتشال الفراغات منه هيبقى حجم الكرة الأرضية 9 ملي، 9 من 10 سنتي. اخوانا ربنا كبير قوي، ربنا قادر، ربنا عظيم. انك تثق في قدرته، انك تثق في علمه. لما ربنا يقول وعنده مفاتح الغيب، يعني ايه؟ مستندات كل المعلومات اللي تتعلق بمستقبلك في خزائن ربنا سبحانه وتعالى. لو انت عرفتيها هتقدر تتقي مصايب ممكن تحصل في المستقبل. ربنا قالك مستندات ومعلومات مستقبلك ومستقبلك عندي، لو انت اقبلت عليا هأمن لك مستقبلك. انك تثق في كرم الله سبحانه وتعالى. ملياردير امريكي وبيتبرع بمليار دولار كان ايده بترتعش بيقول هخرج من قائمة اغنى 10 مليارديرات في العالم. الله يده لا ترتعش، سبحان الملك، وبيدي المليارات لكل ملاك المليارديرات على وجه الارض. الله سبحانه وتعالى، واحد صاحبي بيقول لي انا بقول له ده ربنا، قال لي طب يعني هو ربنا هيديني ليه وانا ما استاهلش؟ قلت له وانت ربنا كان بيديك وانت في بطن والدتك لانك تستاهل؟ ربنا بيديك لانه كريم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي. يا جماعة كرم الله سبحانه وتعالى، كم مرة شفى، كم مرة هدى، كم مرة أغنى، كم مرة أعطى فلوس مليارديرات العالم، سندات الملكية، كل المجوهرات اللي في صدر أميرات العالم، كل أموال البورصة، كل أموال البنوك المركزية، كل ده من كرم الله سبحانه وتعالى. إنك تعرف إن مفيش مخلوق ممكن يأذيك ولا يعمل لك أي حاجة، خايف ليه؟ خايف ليه لو واحد لبس ضابط ومش ضابط يحكموه ويسجنوه لانه انتحل صفة ضابط؟ لو حد انتحل صفة ملك الكون وهيألك او هيألك انه يملك ليك انه يخوفك او يأمنك، يا جماعة ربنا بس. يبقى الحل الحقيقي بطل التفكير الكارثي، كفاية كاتاستروفيك ثينكينج، كفاية توقع المصائب. ازاي؟ بالثقة في الله، وانك تفكر طبيا في علم النفس يعني ايه اسوأ حاجة هتحصل. الحل التاني عشان البريزون بريك، عشان الهروب الكبير من سجن الخوف، الحل التاني يا جماعة المواجهة. يعني ايه المواجهة؟ الانسان اللي بيخاف من حاجة، بيخاف من اي حاجة، اي فوبيا عنده، يقولك في الطب النفسي من رحمة الله ان ربنا يعرضه للموقف اللي بيترعب منه. ليه؟ يقولك عشان لما الموقف يعدي ويلاقي نفسه ما حصلوش حاجة يقول ايه ده انا كنت موهوم. يبقى عشان كده الطب النفسي قالك ان احسن حل للفوبيا، اي يعني الحاجات اللي انت خايف منها، هو المواجهة، انك انت تواجهها. لما ابو سفيان بعد غزوة احد واحد للصحابة يقول لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، النبي خدهم ونزل بيهم يقاتل ابو سفيان تاني في غزوة حمراء الاسد. ابو سفيان هرب. المواجهة حل، اتحرك عكس خوفك. ابنك بيخاف من الضلمة، وقف جنبه كده واطفي النور وقول له بعد ما تولع النور تاني ايه اللي حصل؟ يعني ما حصلش حاجة. بتخاف من الدور 17، طب هاتها بالتدريج، اطلع للسابع، للعاشر، لل12، واجه خوفك. رمضان يا جماعة، رمضان ما هو الا مواجهة للخوف. بتخاف تنام بره بيتك، طب هتنام في الاعتكاف على الارض. بتخاف تنام في مكان دوشة، هتنام في المسجد والناس الناس بتدوس عليك، بتخاف انك انت لو نمت نص ساعة تصحى تلاقي نفسك مش مركز. طيب انت بقى هتنام نص ساعة بعد التراويح عشان تلحق التهجد. بتخاف انك انت الصبح لو ما شربتش القهوة تصدع. طب انت هتصوم خالص مش هتشرب حاجة. اكسر اوهامك. المواجهة، المواجهة طبيا هي اكبر علاج للمخاوف وللفوبيات. تالت علاج خطير جدا، احسب المكاسب والخسائر، اوعى تستسلم يا اخوانا. الخوف اللي جواك ده والخوف اللي جواكي في الطب النفسي بيقولوا ده نواه. النواه دي ممكن اي موقف صعب يفجرها وتتعرض لموقف اليم انت في غنى عنه. الحل ايه؟ مش الحل انك تهرب من خوفك، الحل انك تواجهه، الحل انك انت تعالجه، لان الخوف ده ممكن يتطور ويبقى مرض نفسي. ولو بقى مرض نفسي ربنا يحفظنا، انت حولت المشكله لكارثه. انه يبقى مرض نفسي، الامارات عملت وزاره للسعاده. عارفين ليه؟ لان المرض الاول في الامارات هو الاكتئاب النفسي. العالم فيه 130 مليون مريض اكتئاب نفسي، نسبه الانتحار بين الشباب زادت 500%. مصر فيها 13 مليون مريض نفسي، تلت سكان العالم اتعرضوا لمواقف نفسيه اليمه في يوم من الايام وفي لحظه من اللحظات. انت في غنى عن ده. ليه تعرض نفسك للخسائر دي؟ واجه خوفك عشان النواه اللي جواك دي ما تكبرش. طب المكاسب ايه يا اخوانا؟ من اخطأ من اجتهد فاخطأ فله اجر. ايه يعني؟ لو خدت قرار وطلع غلط كسبت خبرة. طب لو القرار طلع صح نطيت لقدام. كل مرة هيبقى عندك جرأة في اتخاذ قرار، وجرأة في مواجهة مخاوفك، وجرأة انك تعمل حاجة انت خايف منها. ونجحت انت هتعدي وهتقفز للامام. يبقى ده تالت علاج، اعمل ورقة المكاسب والخسائر. العلاج الرابع بعد بطل التفكير الكارثي، وبعد المواجهة للمخاوف، وبعد واجه خوفك واعمل ورقة المكاسب والخسائر، العلاج الرابع القرآن يا جماعة، كتاب الله سبحانه وتعالى، العلاج العظيم للخوف. المثنى بن حارثة الشيباني مرة قابل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكان عايز يسلم. النبي قال له هنقاتل الفرس؟ قال له لا، إلا الفرس، ما اقدرش ان انا قاتل الفرس يا رسول الله. اتأخر اسلامه 10 سنين. لما اسلم واتصل بالقرآن كان هو السبب في فتح بلاد الفرس، هو السبب. القرآن عالج الخوف اللي جواه. اخوانا ارون بيك لما عمل العلاج السلوكي المعرفي، ازاي تغير افكارك عشان تعيش سعيد، القرآن بيغير افكارك. الاعجاز النفسي للقرآن، ازاي القرآن بيغير الافكار الضلمة اللي جواك؟ ازاي القرآن بيملاكي بالامل؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا. القرآن بيملاكي بالسكينة، عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. القرآن بيملك بالامان، اني معكم. القرآن بيملك بالاطمئنان، فاني قريب. القرآن بيوصلك بالقوة العظمى في الحياة، يا ارض ابلعي ماءك، يا سماء اقلعي. كأنهم جنود وقائد الجيوش كلها بيكلمهم وبيأمرهم وبيناهم. القرآن العلاج العظيم للمخاوف، بس اللي يتصل به اتصال مستمر. العلاج الخامس بعد كده يا اخوانا الابتسامة. الابتسامة، اي والله يا جماعة، كنت بقول لاحد اخواني وحبايب قلبي امبارح، بقول له غمض عينك كده، فغمض عينه. قلت له تخيل صرصار، ثانية وقام فتح عينه. قلت له فتحت عينك ليه؟ قال لي انا خفت منه. فقلت له بيخاف الصراصير جدا يعني، بيخاف منها. قلت له انت تخيلته كبير جدا، صح. هو دايما المخ كده بيضخم الاوهام، لما يكون عنده وهم بيضخمه. اضحك على المخ بقى وهاتها بالعكس. قالك لما تبتسم انت بتضحك على المخ وبيتهيأله انك انت سعيد. فالابتسامة المستمرة بتنقل رسائل هدوء وسكينة للمخ بالاستمرار. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم الابتسامة عليه الصلاة والسلام، كان كثير الابتسامة عليه الصلاة والسلام. العلاج السادس طول النفس. يعني ايه طول النفس يا جماعة؟ الخوف عدو رهيب. الخوف مش هينسحب من اول جولة في المواجهة. الخوف مع سيدنا موسى اول جولة واجه فيها الخوف، ربنا قال له القى عصاك، بقى تعبان ولا مدبرا خاف، ربنا قال له اقبل ولا تخف. الخوف قال في قلبه، جات الجولة التانية قال له اذهب الى فرعون، الرب اني اخاف، ما ولاش مدبرا بقى وجري، بس خرج في شكل كلام، ربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى، راح وواجهه. الجولة التالتة لما واجه الخوف، واجه 700 ساحر من عظماء سحرة العالم، اوجس في نفسه خيفة، ما جراش من الخوف ولا قال اني اخاف، بس الخوف بقى خاطر، ربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى. ساعتها الخوف انمحى من حياته. في الجولة الرابعة فرعون بالجيش بتاعه كله والبحر الاحمر قدام موسى، وفرعون منطلق يقتل موسى، قال كلا ان معي ربي. دبح الخوف في الجولة الرابعة. يا ترى انت هتدبح الخوف في الجولة كام؟ الخوف مواجهته عايزة طول نفس، العلاج السابع معالج نفسي. يعني مش دكتور نفسي، معالج نفسي، حد دارس علاج سلوكي معرفي. مش عشان يديك دواء يا جماعة، الدواء ما بيعالجش خوف يا اخوانا الا في حالات شديدة ربنا يحفظنا جميعا، انما يطلع معاك الافكار اللي جواك، اللي في صندوق الاسود اللي جواك، اللي مسبب لك التوتر والقلق والخوف. ايه الحاجة الجذرية اللي مسببه لك؟ يساعدك انك تعرف الفكرة اللي اول ما تطلع قدام عينك هتتحرق باقل مناقشة باذن الله. العلاج الثامن من كتاب الله سبحانه وتعالى، ان الانسان خلق هلوعا. هلوعا دي الطبية اللي هي البانيك اتاكس، اللي هي نوبات الفزع المرعبة اللي القلب بيبقى هيقف فيها والانسان نفسه بتنقبض والانسان بيعرق والانسان بيخاف، تجارب الخوف الاليمة اللي بتحصل للانسان. ربنا بيقولك ان الانسان خلق هلوعا، هو طبيعته كده، بيخاف من كل حاجة وبيخاف على كل حاجة، اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخير منوعا. طب نعمل ايه يا رب؟ ربنا بيدينا في سورة المعارج روشتة لعلاج الخوف، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اقامة علاقة مستقرة مع الله في تكبيرة الإحرام، أول ما الأذان يبدأ نلبي نداء الله سبحانه وتعالى، ده مع الوقت يا جماعة هيعالج الخوف علاج رهيب. راجعوا الروشتة دي في سورة المعارج عشان تعرفوا ربنا أمننا في القرآن قد إيه. واجه خوفك، اوعى تخلي الخوف يسجنك، اوعى تخلي الخوف يشل حياتك، اوعى تعيشي زي العصفور جوه القفص اللي بابه مفتوح خايف انك تخرج وتواجه الحياة. سافر وما تخافش، خد قرارات وما تخافش، واجه خوفك وما تخافش، اتقدم لقدامه ما تخافش. لو خدت قرار غلط انت كسبت خبرة، ولو خدت قرار صح انت نطيت لقدام وقفزت بحياتك كلها لقدام. ما تخافوش يا جماعة، واجهوا الخوف واخرجوا للحياة، واخرجوا من سجن الخوف زي ما ربنا قال لسيدنا موسى، يا موسى اقبل ولا تخف، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اثبت حضورك بنسام المبدعين او باختلافك وانت بتهد الروتين، علم باسمك واحفره جوه السنين، اثبت حضور، اثبت حضورك بنسام المبدعين او باختلافك وانت بتهد الروتين، علم باسمك واحفره جوه السنين، اثبت حضور. ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اصنع بطل جوه الحكاية مما فيش، ما تعيش وانت كل تفكيرك تعيش، اصنع بطل جوه الحكاية مما فيش، طول ما انت واقف زي ما انت ما تساويش.